ثم وليد دعوى فعل الغيب فلا تكفر. مش معنى ان تلفت الاذن يقول انا رددته الى زيد باذنك انت الذي قلت اعطه زيد، فيقول المؤتمن اثبت اني قلت لك اعطها زيدا، فاذا اثبت اني قلت اعطها زيدا فحينئذ يقبل قولك، والا فلا. من يجمل عن هذه ولن يمكن من عبد الله؟ طيب أعطيتني قواعد العلماء وبيع، ثم أتيتني تطلب مني فقلت إني أعطيته حسينا بإذنك، إن قلت نعم أنا أذنتك إن تطير، قال حسين ما أعطني شيئا فأن يقبل قولي، وإن قلت ما أذنت لك فإحتاج أني أثبت أنك أذنت ثم يقبل قولي بالرد. ومع أن مثلا في أصلها فيها وجهان، أحدهما القبول والثاني عدم القبول مطلقا لنا. القسم الثالث أن يدعي غير الأمين بتوارثه أن الأمين رد إلى المال فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من خرج وقت من خرج. طيب هي مثلا آخر مثلا لو أنه ادعى الرد إلى الحاكم أو إلى الورثة بعد موت المولود، فهل يقبل أو لا؟ الطبيعي أنه يقبل، لأنه لما علم أن المال انتقل إلى الحاكم في من لا وارث له أو إلى الوارث في من له وارث وأعطاه إياه فقد ملئ ذمته. القسم الثالث أن يدعي غير الأمين توارثه أن الأمين رد إلى المال فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من خرج وجها بالقبول لأن الأصل عدم حصولها في يده وجعل أصل أحد الوجهين أصله وجعل أصله صحيح وجعل أصله أحد الوجهين بما إذا مات من كان عنده أمانة ولم توجد في شركته ولم يعلم بقاؤها عنده أنها لا تؤمن ولا حاجة إلى التخريج، إذن لأن الضمان على هذا الوجه منكتم سواء ادعى الوارث الرد أو التلف أو لم يدعي شيئا. القسم الرابع أن يدعي من حكم الأمناء في سقوط الضمان عنه في السلف قبل التمكن من الرد. قبل التمكن من الرد كوارث الموجع ونكره والملتقط بعد ظهور الملك ومن أطالته ومن أطار التقنية إلى جاري فوزا إذا ادعى الرد إلى المال ففي السبيل دعوة ولا دعوة؟ واحد لفين وثلاثة لفين فوائد هروب والمنتظر ومن أطار التقنية إلى جاري فوزا إذا ادعى الرد إلى المال لا يقبل لأن المالك لم يأمن ويتوجه قبول دعواه بحالة لا يضمن فيها بالسلف لأنه مؤتمن شرعا في هذه الحالة. المراد الاحتمال هو الصحيح. هذا الاحتمال ذكره عندك التوجيه الذي ذكره ووجه قبوله هو الصحيح لأنه مؤتمن شرعا. تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في ذات هذا المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف وإن كان وكيلا بفعل ذكره القول في الأحكام السلطانية لأن الصدقة إدارة فلا استخلاف فيها ولذلك لا يستحلف أربابها إذا ادعوا الدفع إلى العامل وأنفه وكذلك العامل لأنه أمين لأربابها فيقبل قوله عليه في الرد وأما عامل الصواب فلا يقبل قوله في الدفع إلا أن تبين عامل الصدقة يقبل قوله في الدفع إلا أن تبين صدقة يقبل قوله في دفعها إلى المستحقين حتى لو كذبوا في دفعها المستحقين ولو كذبوا. لماذا؟ لأنه مثل شرع فهو التلقائي يدعى أنه قضى لزيد أو على زيد فإنه مقبول. طيب أرباب الصدقة إذا ادعوا دفعها إلى العامل وأنكر العامل فقولهم مقبول، لكن قولهم مقبول في عدم مطالبتهم بها لا في تضمين العامل إياه إلا إذا شهدوا عليه. جسائل عليه قم لشهادته، وإنما قلنا إنه لا يقبل قوله في تضمين العامل لأنه مدعوه وعلى المدعي البين، لكن نقول إنه مقبولون بالنسبة لدرائد المتهم لأن هذه عبادة والعبادة لا يتكلف عليها الإنسان. هنا ما يحفظ على الشهر لا ما يحلف، كل العبادات لا يحلف عليها الإنسان، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة. وأما عامل الصلوات فلا يقبل قول الحجة إلا ببينة أو تفسير ذكره القاضي أيضا وعلل بأن الصلاة دين فلا يقبل قول المستوفير في دفع إلى مستكثر وعلى التعليل ملتفظ بالوكيل استثاء دين ودفع إلى مستكثر فإن قوله مقبول في ذلك كما سبق والأظهر تفصيل حكم عامل الخراج على الوكيل فإن كان متبرعا فالقول قوله وإن كان بفعل فيه وجهان وكذلك الخبر في عامل الوقت وناظره والتفصيل والصحيح أنه قال إن حكمه حكم الوكيل إن كان بفعل فإنه لا يقبل قوله بالرد إذا تبين بأنه قبل مال لحظه وإن كان على الجعل كبر. القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تختصر بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانات المحضة تبدو بالتعدي والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبدو على الصحيح ويتفرج على هذا مسائل منها إذا ادعى في الربيع بطلت ولم يجد له الإنشاء ووجب الرد على القول لأنها أمانة محضة وقد زالت في التعدي فلا تعود بدون عقد متجدد هذا هو المشهور ولو كانت عينين تتعدى في إحداهما هل يصير ضامنا لهما أو لما وجد به التعدي خاصة في تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير وذكره ابن الزاغوني أنه إذا دار التعدي وعاد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير ولكه ابن الزاغوني هو كذا الزاغوني وذكر ابن الزاغوني أنه إذا دار التعدي وعاد إلى الحجر لم تبطل

وبقاء الإذن فيه نصف إيه؟ وعندي الثاني لبقاء الإذن بس يعني عندي فيه مجموعة في القصير يحطون عليها على مكان إذا تعدى المرتين فيه زال اهتمامه وبقي مضمونا عليه ولم تصفو توثيقته. وحكى ابن عقيل في نظريات احتمالا لبطلان الرهن فيه ببعد لأنه عقد وحق للمرتين على الرهن لا سيما إن كان مشروطا في عقد. وقلنا يلزم بمجرد العقد فإن الراهن يجبر على تحقيقه فكيف يزول بالتعدي. ومنها إذا استأجره لحفظ الشيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل ترك الإجارة فيه وجهان؟ قال ابن المثنى أصحهما ما لا ترك بل يزول المثنى ولا المني قال ابن المني أصحهما لا تقل بل يزول الاهتمام ويصيب ضامنا. وفي مسائل المنصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن المستأجر الخيار. والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستأجر. وفي مسائل المنصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا في من امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة. وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه. الفنون هذا على اسمه كتاب ابن عقيل رحمه الله جامع كل فنون العلم جامع وكتاب كبير يبلغ أكثر من 300 مجلد لأنه جامع بين كل الفنون النحو والبلاغة والتفسير والحديث والفقه والتوحيد كل شيء على اسمه الفنون. أنا موجود هو كتابنا رحمه الله صاحب النحو لا لا هذا فقيه من فقهاء الإسلام لا ما هو موجود لا مسكوت بعض من جملة الذي أتلفه الكتاب لأن الكتاب أتلفوا للمسلمين كتبا كثيرة تجعلوا كتب المسلمين والعياذ بالله جعلوها جسرا على نهر دجلة يكون عليها إهانة للمسلمين. ما عندنا الثاني؟ يوجد خمسة مسكوتات خمس مجلدات إيه؟ خمسة من 300 تكون واحد على ستين لا ابن عقيل تكون ابن عقيل يعني وجود يعني بعد الكتاب كيف؟ وجود بعد الكتاب لأنه مراجع نقل من هي ابن عقيل يمكن يجب مثلا نصف جزء من الكتاب هذا الكتاب هذا يعني البحث نقل المراجع في مثال البيوع مثلا أو الله قد يكون مثلا عن بعض الناس مجلد أو مجلدين منه. نعم. ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبدو كونه وصيا أم لا؟ ذكر ابن عقيل في مفردات احتمالين أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ظانا كالوصي. ليش؟ أحدهما ليش ما أعطيه من مفردات احتمالين؟ فيه احتمال لأن مكتوب عندي بين قوسين هل هي فيه عندك قوسين فيه ولا انت ما عندك لا موجودة بالأخر عندي لكن تفضل بين قوسين فيه فيه أحمر ذكر ابن عقيل فيه ذكر ابن عقيل في مفردات في احتمالين أحدهما إذا جاء تقسيم قطع البدن أحدهما لا يقول بل تزول أمانته ويصير رامي أكثر وفيه أحدهما لا يقول لا عندي لا تقول ها؟ عندي لا تقول وأنا مقتل أسألي أيضا كأنه يجب فيها وشها عندي ما حفظها ولا بل المثول الماضي في قواعد الفقه القاعدة 31